بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن كثيرا من الذبائح التي يذبحها أهل الشرك تجعل نذورا لغير الله، فمناسبة ذكر باب النذر بعد باب الذبح أن كثيرا من هذه الذبائح التي يذبحها أهل الشرك تجعل نذورا لغير الله عز وجل. ولهذا كما تقدم أن ترتيب هذه الأبواب مقصودة. قال: باب من الشرك، ومن هنا تبعيضية، وقوله من الشرك أي من الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر. والنذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، النذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: فمن نذر لغير الله فهو شرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله هذا من الشرك، هذا من الشرك الأصغر، لكن النذر لغير الله هذا من الشرك الأكبر. فيقول رحمه الله: فمن نذر لغير الله فهو شرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، كالسجود لغير الله. فكما أن السجود لغير الله من الشرك الأكبر، فكذلك النذر لغير الله من الشرك الأكبر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر في اللغة هو الإيجاب والإلزام، النذر في اللغة هو الإيجاب والإلزام. وأما النذر شرعا فهو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بعبادة الله جل وعلا لم تجب عليه في أصل الشرع، هو أن يلزم المكلف نفسه بعبادة أو بعبادة الله عز وجل لم تجب عليه في أصل الشرع، هذا هو النذر في الشرع. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، أو لنبي من الأنبياء علي نذر، وتجب التوبة منه، تجب التوبة من هذا الشرك الأكبر، وليس فيه كفارة، وليست فيه كفارة. فهناك فرق بين النذر الذي هو من الشرك الأكبر وبين نذر المعصية. نذر المعصية هذا تقوم بالكفارة كما سيأتي، وأما النذر الذي هو من الشرك الأكبر نذر لغير الله هذا ليس فيه إلا التوبة، أما الكفارة ليست فيه كفارة، ليست فيه كفارة. ولهذا من الفروق بين نذر الشرك ونذر المعصية، الفرق الأول أن نذر الشرك لا ينعقد بالإجماع، نذر الشرك لا ينعقد بالإجماع، أما نذر المعصية فهو ينعقد على الصحيح لكن لا يجب الوفاء به. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن نذر المعصية فيها كفارة، نذر المعصية فيها كفارة، ونذر الشرك ليس فيه كفارة، نذر الشرك ليس فيه كفارة. فهذان فرقان بين نذر الشرك وبين نذر المعصية، وبين نذر المعصية. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر كما يقول العلماء فيها عبادة قولية وفيها عبادة فعلية وفيها عبادة اعتقادية. فالنذر كما يقول بعض أهل العلم قد جمع أنواع العبادات الثلاثة، فهي عبادة اعتقادية، عبادة قلبية. قالوا: لأن الناذر راغب الراهب لما نذر لأجله، فهي عبادة قلبية بالإجماع، فهي عبادة قلبية بالإجماع. وهي عبادة قولية لأنك ماذا؟ تنشئ النذر، نذرت أن أفعل كذا وكذا، فهي عبادة قولية وهذا واضح. وهي كذلك عبادة فعلية، نذر أن يصوم 3 أيام، أن يذبح لله، أن يتصدق على المساكين، فهي عبادة ماذا؟ فعلية. إذن النذر جمع بين العبادة القلبية وبين العبادة القولية وبين العبادة الفعلية، وبين العبادة الفعلية. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. والشاهد من هذه الآية أن النذر لغير الله عز وجل شرك. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا لأن الآية دلت على أن النذر عبادة، دلت على أن النذر عبادة، لأن الله عز وجل مدح المؤمنين بها فقال: يوفون بالنذر. فإذا تقرر عندنا أن النذر عبادة، نعرف من هذا أن صرفه لغير الله شرك. إذا تقرر عندنا أن النذر عبادة فنعرف أن صرفه لغير الله شرك. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وكذلك في آخر الآيات: وعدهم الله عز وجل بالجنة، فلما ترتب عليه الجزاء دل أنه عبادة، دل أنه عبادة. وهذا ما يتعلق بالوفاء بالنذر، هذا ما يتعلق بالوفاء بالنذر. أما ما يتعلق بإنشاء النذر فتقدم معنا في الأصول الثلاثة الكلام على مسألة النذر، الكلام على مسألة النذر. منهم من يقول أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق، يعني أن تقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا نذر مطلق لم تقيده بشيء. فمن العلماء من يقول أن النذر المطلق هذا جائز، هذا جائز. والنوع الثاني نذر مقيد، كأن تقول: إن شفى الله مريضي أو إن شفي مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا هو النذر المقيد. واختلف العلماء في هذا النذر، فمنهم من يقول أنه مكروه، ومنهم من يقول أنه محرم، منهم من يقول أنه محرم، واستدلوا ببعض الأدلة. لكن مناقشة هذه الأدلة وما يتعلق بابتداء النذر وما يتعلق بالنذر المطلق والنذر المقيد، هذا يراجع في كتب الفقه، هذا يراجع في كتب الفقه. ويمكن أن نقدم أو يمكن أن نقسم النذر الذي هو ليس بجائز إلى أقسام. النذر الذي هو ليس بجائز يمكن أن يقسم إلى أقسام. القسم الأول نذر معصية، نذر معصية، كأن يعني ينذر الإنسان أن يهجر أخاه مثلا فوق ثلاث، أو أن يقطع أرحامه، لا شك أن هذا نذر ماذا؟ نذر معصية لا يوفى به. هذا القسم الأول. القسم الثاني نذر هو من الشرك، نذر هو من الشرك، وهو على أقسام، وهو على أقسام. القسم الأول شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية، وهو أن ينذر لغير الله ويعتقد أن بيده الضر والنفع، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية. القسم الثاني أن ينذر لغير الله ويعتقد الشفاعة فيهن، ويعتقد الشفاعة فيهن، فهذا ما حكمه؟ يعتقد الشفاعة كما كان يعتقدها أهل الشرك الأوائل، هذا ما حكمه؟ شرك أكبر في الألوهية، شرك أكبر في الألوهية. القسم الثالث أن ينذر لله، أن ينذر لله لكن يعتقد أنه سبب لجلب الخير أو لدفع الشر، وهل هذا الاعتقاد صحيح؟ الجواب لا، لأن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، لهذا جاء في الحديث إن النذر لا يرد القدر، وهكذا حديث إن النذر لا يأتي بخير، لأن بعض الناس يظن أنه لو نذر أن هذا سبب في شفاء مريضه، أو أن هذا سبب في نجاحه في الامتحان، هذا النذر ليس له علاقة في حصول هذا الأمر، في حصول هذا الأمر أبدا. ولهذا قال بعضهم من نذر لله، نذر لله لكن يعتقد أن هذا سبب لجلب الخير ودفع الضر، فما حكم هذا؟ منهم من يقول أنه محرم، ومنهم من يقول أنه شرك أصغر، ومنهم من يقول أنه شرك أصغر. لماذا قالوا أنه شرك أصغر؟ لقاعدة، وهي ماذا؟ أنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب. ولهذا تقدم أن جمع من أهل العلم يقرر هذه القاعدة، أن كل من جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب أن هذا من الشرك الأصغر، أن هذا من الشرك الأصغر. إذن النذر الذي هو غير جائز ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نذر معصية، كأن ينذر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أو أن يقطع أرحامه، هذا نذر إيش؟ معصية. القسم الثاني نذر هو من الشرك، وقد يكون شرك أكبر في الربوبية، وقد يكون شركا أكبر في الألوهية، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون شركا أصغر، فيقسم على هذا التقسيم، يقسم على هذا التقسيم. ثم قال رحمه الله: قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هنا قرن النذر بالصدقة. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فهنا قرن ماذا؟ قرن النذر بماذا؟ بالصدقة. فكما أن الصدقة عبادة كذلك النذر عبادة، كذلك النذر عبادة. فهذه الآية أفادت أن النذر عبادة، وإذا تقرر عندنا هذا دل أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك. دل أن النذر لغير الله شرك. قال فإن الله يعلمه، وتعليق الشيء بعلم الله عز وجل دليل أن الله يجازي به، وكما يقول بعض العلماء إذ لا تعلم فائدة لهذا الإخبار إلا لترتيب الجزاء عليه، وترتيب الجزاء على الشيء يدل على أنه من العبادات، ترتيب الجزاء على الشيء يدل على أنه من العبادات، يدل على أنه من العبادات التي يجازى الإنسان عليها. فتعليقه بالعلم دليل أن الله يحبه، أن النذر من العبادات، أن النذر من العبادات. إذن الآية الثانية التي أوردها المؤلف فيها دليل على أن النذر عبادة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرنه بالصدقة، فكما أن الصدقة عبادة فكذلك النذر عبادة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تعليق الشيء بعلم الله، فإن الله يعلمه. ولا تعلم فائدة من تعليق الشيء بعلم الله إلا أن الله يجازي به، فدل ذلك على أن النذر عبادة، دل ذلك على أن النذر عبادة. فإذا تقرر عندنا هذا كما تقدم فعرفنا من هذا أن جعل النذر لغير الله عز وجل أن هذا من الشرك، والنذر لغير الله كما يقول العلماء لا يكون إلا شركا أكبر، ليس هناك تفصيل. النذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر. طيب قد يقول قائل مرت معنا حالة أن النذر قد يكون من الشرك الأصغر، إيش الجواب؟ أن هذا نذر لله لكن اعتقد أنه سبب لقلب النفع أو لدفع الضر، أما النذر لغير الله هذا لا يكون إلا شركا أكبر، هذا لا يكون إلا شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر، سواء نذر نذرا مطلقا أو نذرا مقيدا، ولهذا من نذر جملة شرطية تفيد العموم. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. واللام هنا هي لام الأمر، اللام هنا هي لام الأمر، أي يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا نستفيد من هذا الحديث أن النذر عبادة، أن النذر عبادة، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا صريح في أن النذر طاعة، إذا كان كذلك فهو عبادة، فهو عبادة. إذن صرف النذر لغير الله شرك أكبر. قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهنا كما يقول العلماء يجب عليك أن توفي بالنذر وأن تطيع بشروط. الشرط الأول أن يكون طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون مما يطيقه العبد. أما أن يأتي الإنسان ويأتي بنذر على أمر لا يطيقه فلا. الأمر الثالث أن يكون فيما يملك، أن يكون فيما يملك، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون في موضع يعبد فيه غير الله كما تقدم معنا. الشرط الخامس ألا يعتقد الناذر تأثير النذر، يعني في حصول مقصوده، في حصول مقصوده، لحديث لا يرد أن النذر لا يرد القدر، وهكذا إنما يستخرج من البخيل كما تقدم معنا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حوائجه لا تقضى إلا بالنذر فقط، من ظن أن حوائجه لا تقضى إلا بالنذر فقط ظن بالله ظن السوء، ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أن الله لا يعطي الشيء إلا بمقابل، لا يعطي الشيء إلا بمقابل. والكلام هنا على النذر ماذا؟ على النذر المقيد، الكلام هنا عن النذر المقيد. فليس للنذر تأثير في حصول هذا الشيء كما يظن هذا كثير من عامة الناس. تجد أن عامة الناس وغالب الناس يعني يأتي بالنذر لأنه يظن أنه سبب في حصول ماذا المقصود، إن عاد ولدي سليما، أو إن فك أسر ولدي، أو إن نجحت في الامتحان، أو إن توظفت في الوظيفة فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، أو أن أذبح وأوزع لحما، إلى غير ذلك. فغالب الناس يظن أن هذا سبب في حصول المقصود، يظن أن هذا سبب في حصول المقصود. فهذا هو الشرط الخامس ألا يعتقد الناذر تأثير النذر. وقد ذكر هذه الشروط وتوسع فيها حافظ الحكم رحمه الله كما في معارج القبول. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقال فلا واللاء هنا ناهية فلا يعصه، ولكن هل ينعقد النذر؟ الجواب نعم، النذر ينعقد وفيه كفارة، وفيه كفارة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، فاتفقوا على تحريم النذر في المعصية. وحصل خلاف هل تجب فيها الكفارة أو لا تجب، الراجح أنها تجب، الراجح أنها تجب. وهنا فائدة فقط مكملة، وهي ما هي أسباب النهي عن النذر، ما هي أسباب النهي عن النذر؟ ذكر العلماء أسبابا، فمما ذكروا أن الناذر يلزم نفسه بأشياء لم يلزمه بها الشرع، لم يلزمه بها الشرع، لأنه تقدم معنا أن من العلماء من يقول أن النذر مكروه، ومنهم من يقول أن النذر محرم. فما هو وجه التحريم أو الكراهة؟ الوجه الأول قالوا لأنك تلزم نفسك بأشياء ما ألزمك بها الشرع، فيأتي بها تكلفا، يأتي بها تكلفا بغير نشاط. والعبادة يجب أن تكون عن رغب ورهب ومحبة، ولهذا تجد كثيرا ممن يأتي بالنذر بعد ذلك يأتي ويريد إيش؟ التخلص من النذر، يأتي ويريد التخلص من النذر. أنا نذرت كذا وكذا، يعني واجب علي أوفي، يعني خلاص أصوم أصوم. فهذا هو الوجه الأول، وهو وجه وجيه كما يقال. الوجه الثاني أنه نهى عنه لكون بعض الجهلة يعتقد أن النذر سبب لدفع هذا الضر أو لدفع القدر، وذكر هذا الوجه القاضي عياض، ذكر هذا الوجه القاضي عياض. الوجه الثالث قالوا أن سبب النهي أنه أريد تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره حتى لا يتهاون به الناس ويفرطون في الوفاء به، ذكر هذا الوجه أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. فهذه أوجه ثلاثة من أوجه النهي عن النذر، وكما تقدم بعضهم يجعله مكروها وبعضهم يجعله ماذا؟ محرما. ويعني الخلاف الشديد هو في النذر ماذا؟ المقيد، لأن بعضهم يقول النذر المطلق جائز ليس فيه كراهة، وإنما يعني الكلام القوي هو في النذر ماذا؟ المقيد، هو في النذر المقيد، هو في النذر المقيد. والنذر لا ينعقد إلا بقول اللسان، النذر لا ينعقد إلا بقول اللسان، لا ينعقد إلا بألفاظ مخصوصة تدل على هذا المعنى، أما مجرد النية فلا ينعقد النذر بمجرد النية، لا بد من ماذا؟ من الكلام، لا بد من الكلام. وهذا مثله مثل إيش؟ مثل الحلف ومثل الطلاق، لا ينعقد إلا بكلام، أما بمجرد النية فلا. فلو أن إنسانا نوى بقلبه هذا النذر لكن لم ينطق به لسانه، هل ينعقد النذر؟ الجواب لا، الجواب لا. آخر فائدة نختم بها وقد ذكرها رحمه الله العلامة المعلمي رحمه الله، وهو أن بعض العامة في نذرهم وذبحهم ودعائهم لغير الله يقول يعني يقولون أن نذرهم للموتى فإنما يقصدون النذر لله عز وجل، يعني يقولون نحن عندما نقول هذا نذر للميت الفلاني يقولون نحن نقصد به الله عز وجل، على أن يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هدية للميت، يعني واضح هذه الطريقة، يعني يقولون هذا نذر للولي الفلاني ويقولون نحن مقصودنا ماذا؟ النذر لله، لكن نجعله مثل الصدقة الجارية لمن؟ للميت، فيقولون نذر لهذا الميت ويريدون ماذا؟ ويريدون أنه من باب الصدقة وصدق الجارية عن هذا الميت. يقول العلامة المعلم رحمه الله في رد هذا التأويل قال: من خالط العامة وعرف حالهم علم أن هذه التأويلات لا تخطر ببال أحد منهم، لأن بعض الناس يأتي ويقول مقصود العامة هذا الفعل، يقولون يعني نأتي بنذر لغير الله ومقصودهم الله عز وجل، لكن يفعلون هذا من أجل أن يعلم أن هذه صدقة جارية لهذا الميت. فيقول العلامة المعلم رحمه الله: من خالط العامة وعرف حالهم علم أن هذه التأويلات لا تخطر ببال أحد منهم، وإنما يريدون ما هو الظاهر من أفعالهم وأقوالهم. انتهى كلامه رحمه الله كما في آثاره المجلد الثالث. والأصل أننا نعامل الناس بإيش؟ بالظاهر، أننا نعامل الناس بالظاهر، لا نعاملهم بأشياء يقصدونها، نعاملهم بالظاهر من أقوالهم وأفعالهم. يأتي ويقول هذا النذر لهذا الولي، هذا النذر لهذا القبر، فنعامل على أنه فعل ماذا؟ الشرك الأكبر، على أنه فعل الشرك الأكبر. ولهذا تجد أن هذه الشبهة انتشرت، هذه الشبهة انتشرت، يعني كما سبق في قصة رحلة حضرموت سبق أن ذكرت هذه القصة. يقول نحن عندما نقول مدد يا عيدروس نقصد إيش؟ نقصد الله عز وجل. عندما نذبح نقول هذا ذبح للجيلاني للبدوي لهود أو ما شابه، مقصودنا إيش؟ أنه لله. طيب ظاهر قولك وظاهر فعلك أنه لمن؟ لغير الله. وكذلك لو سألت العامة هناك ما يقولون هذا الكلام كما قال العلامة المعلم رحمه الله. فهذه شبهة يعني يطلقها هؤلاء ويقولون نحن نريد بهذا الدعاء وبهذا النذر وبهذا الذبح نريد الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الكذب، لا شك أنه من الكذب. يأتي إلى صاحب قبر ويدعوه يا جيلاني يا بدوي يا عيدروس المدد يا بدوي كذا وكذا يا هود كذا وكذا، ثم يقول أنا أريد الله عز وجل، هذا لا شك أنه من الكذب ومن التدليس من أجل أن يبعدوا عن أنفسهم هذا الشرك الأكبر الذي هو واضح جلي من أقوالهم وأفعالهم. ثم يقال أن الإنسان يعامل بماذا؟ بظاهره، يعامل بظاهره سواء في أقواله أو في أفعاله، فأنت تنظر إلى الظاهر، أنت تنظر إلى الظاهر. أما ما يتعلق بالقلوب فأمرها إلى الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بباب النذر. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.